فهذا الرجل يقول ايش؟ يقول ساق سندا في الحال الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال سمع الحسن من ابي هريرة. المأمون بن احمد الان هو الذي كذب، لان الناس اختلفوا عنده هل سمع الحسن من ابي هريرة ام لم يسمع، فقال استمعوا، حدثني فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريرة. خلاص انتهى الموضوع ولا لا؟ ما دام ورد الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الحسن سمع من ابي هريرة، ما عاد بقي كلام. ها؟ ما اعرف. المهم على كل حال هذا كذب ولا لا؟ ما في شك من كذب، يعرف من حال الراوي والمروي ايضا هل الرسول عليه الصلاه والسلام ادرك الحسن؟ ابدا ما ادركه. اي نعم. طيب.